نشرت جريدة رودونغ سينمون الناطقة بلسان حزب العمل الكوري في عددها الصادر يوم 15 السبت تعليقا بعنوان لا بد من معرفة ما هو الطريق الحقيقي للسلام شبه الجزيرة الكورية وتوحيدها، وموجزه كالآتي: إن الحاكم الكوري الجنوبي الحالي الذي زار ألمانيا عرض ما يسمى بالخطة بشأن السلام شبه الجزيرة الكورية، والتي تضم اتجاه السياسات الخمس تجاه الشمال والاقتراحات الأربعة المقدمة للشمال في معرض خطاب ألقاه في المبنى القديم من بلدية برلين بدعوة من صندوق كيربا المالي الألماني. إذا أرادت السلطة الكورية الجنوبية بصدق سلام شبه الجزيرة الكورية وتوحيدها، عليها ألا تلجأ إلى الأغراض السيئة مثرثرة بخبرة بلد آخر في التوحيد، بل تقبل ما أوضحته الإعلانات الشمالية الجنوبية من الطريق الحقيقي للسلام والتوحيد على حاله وتجسدها في التطبيق. تشتق الحاكم الكوري الجنوبي في خطابه الأخير بأن التحديات الكبرى التي تواجهها شبه الجزيرة الكورية هي الأسلحة النووية للشمال، وأن إلغاء أسلحتنا النووية يغدو شرطا جذريا لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية. تشتقاته هذه مزعم سخيف يبدي نيته الخبيثة للتحرب من المسؤولية عن تخرب عمليات السلام في شبه الجزيرة الكورية وتجريدنا من السلاح بتحريض القوى الخارجية. تقول السلطة الكورية الجنوبية حاليا إن أساس الخطة الأخيرة تحتف إلى تخفيف حدة التوتر من خلال الحوار والتعاون بين الشمال والجنوب وتحسين العلاقات الثنائية، وتنشر الرعي العام كأنها ستتخذ حالا أيا من الإجراءات التطبيقية. إن الحكام الكوريين الجنوبيين يطلقون الكلام المعسول متشتقين بالحوار وتحسين العلاقات، إلا أنهم يوجهون الاهتمام والهدف الأول إلى استدراجنا إلى إلغاء الأسلحة النووية، وتغط علينا يدا بيد مع سيدهم، ويحاولون إخضاع الحوار والعلاقات الثنائية أيضا لذلك. يصرخ الحاكم الكوري الجنوبي أنه سيدفع أولا عجلة استئناف لقاء أفراد العائلات المتشتتين وتبادل ريادي وتبادل وتعاون على المستوى المدني، مثرثرا بأنه سيدفع عجلة أعمال تبادل وتعاون غير السياسية بعيدا عن الحالات السياسية والعسكرية، ويبدع من الأمور السهلة. ما يطالب به جميع أبناء الأمة اليوم هو تحسين الجذري للعلاقات الشمالية الجنوبية وفتح عصر التوحيد الجديد. لقد أوضحنا مرارا وتكرارا موقفنا من التمسك باليد مع الذين يعطون الأهمية لمصالح الأمة الجذرية ويرغبون في تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية، واقترحنا فتح المجال الفاصل العصور للسلام شبه الجزيرة الكورية وتوحيدها عن طريق افتتاح اجتماع توحيد الكبير لعموم الأمة، والذي تشترك فيه سلطتان الشمالية والجنوبية وكل الأحزاب والمنظمات وجميع أبناء الأمة الكورية في داخل البلاد وخارجها. ينبغي للسلطة الكورية الجنوبية ألا تعند طريق التعويل على القوى الخارجية بما يتنافى مع تطلعات أبناء الأمة وتيار الوضع، بل عليها أن تمسك بيد الأمة المتجانسة وتنخرط في طريق سوائب من أجل تحسين العلاقات الثنائية والتوحيد المستقل.